بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده نستعينه نستهديه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. اسم اليوم في امتحان اللي هي الفقه المختصر، فقه الأسماء الحسنى المختصر، فقه الأسماء الحسنى، اسم جميل من أسماء الله سبحانه وتعالى، الشكور الشاكر. كريم ابنتي، الشكور الشاكر كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه في الشكور الشاكر، وهو الشكور فلن يضيع سعيهم أو لن يضيع سعيهم، لكن يضاعفه بلا حسبان. سعيك لن يضيع معه أبدا مهما عملت، صغير ولا كبير، اوعي تفتكري أنك في لحظة لو عملت خير هيبانك أبدا. ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشان. ما فيش علينا، ما قلوش فيش حق إن هو يعطينا، لكن هو ربي أوجب على نفسه الرحمة والكرم والعطاء، كتب ربكم على نفسه. مع أنه سبحان الله، ما هذا الأمر إيه؟ يعني لو ألقانا في النار ولم يبالي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الشاكر الشكور، ذكر الشكور في 4 مواضع في القرآن، قيل وذكر الشكور في 4 مواضع في القرآن. قال ربي سبحانه وتعالى: ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا، في سورة إيه دي بنات؟ سورة إيه؟ فاطر. وقال ربي سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة إن الله غفور شكور، في سورة إيه؟ الشورى. وقال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم، سورة إيه؟ سورة إيه؟ تغابن. إذن ربي سبحانه وتعالى ذكر الشكور في 4 مواضع في القرآن. أما الشاكر ذكر في كم موضع؟ نساء يا دكتورة، نساء. يبقى كم موضع؟ يبقى موضعين، أحسنتم. ذكر قول ربي: ومن تضوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. بعدها اللي بعدها إيه؟ لا يحب الله الجهر بالسوء من قوله إلا من. طيب، والنساء يعني. قيل: ما جميع المواضع الستة التي وردت في هذان الاسمان مواضع امتنان الله على عباده، بيمن علينا ربي بعطائه ومننه، يعني بيمن علينا بإيه؟ بإنه بيثيب المطيعين، بيشكرهم على الطاعة، يوم يديهم الأجر سبحان الله، ويوفيهم الأجور من فضله، شكر على ما فعل، ويزيدهم من فضله سبحانه وتعالى، ويضاعف لهم الثواب حتى 700 ضعف أو أكثر من فضله، شكرا من الله سبحانه وتعالى على عطائه، من على فعل العبد. يصوم العبد يوما واحدا، يباعد ربي بينه وبين النار 70 خريف، شكرا من الله. يصوم العبد يوما فيكون سبحان الله. وأما الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، فيدخر لك ربي أجر الصوم، لا يعلم أجر الصوم إلا الله. يا ما شاء الله قوة إلا بالله. يبين الاسمين دول الشكور والشاكر، هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، لو عملتي عمل لن يضاعفك. ولذلك ما تستقليش العمل اللي انت بتعمليه، ما تستقليش خير انت بتعمليه ولو قليل جدا جدا، لأنه لن يضيع عند ربي. إذن الشاكر الشكور هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل، الشاكر الشكور هو الذي يضاعف الأجر بلا حسبان، ضاعف سبحان الله. لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من تصدق بإيه؟ واحد تصدق مثلا بإيه؟ ببعير، يأتي تأتي هي وكام ل 700 ضعف طبعا. بس بإيه بقى تأتي هي وبالخطام بالجزء اللي بتنشد منه وبي بعرها كل حاجة بتنزل منها. وله ما شاء الله من الحسنات مضاعفة لا يضيع عنده شيء لا يضيع عنده شيء أبدا. هو الذي لا يضيع عمل عمل يثيب على الثواب الكثير وعلى الثواب القليل يعطي العطاء الجزيل ويعطي النوال الواسع يعطي بلا حدود. حتى الغني مش محتاج لكن يعطيه بلا حدود. حتى الفقير يغنيه ويعطيه بلا حدود. يعلم الجاهل ويعطيه علما بلا سبحان رب العرش العظيم. يضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب. المخلص يضاعف لرب العمل بغير حساب يحفظه ربي سبحانه وتعالى بإخلاصه لله. ويشكر الشاكرين ويزدهم ولئن شكرتم لأزيدنكم. ويذكر الذاكرين من شكره إنه الأول ما حد يذكره يذكروني أذكركم. ولذلك أنت تعرفي أنت كعبدة فقيرة في أي وقت من الأوقات بتعرفي متى يذكرك ربي. كل ما تكوني قاعدة بذكر ربي يذكرك ربي سبحانه وتعالى. بس شتان ما بين ذلك وذلك سبحان الله. ويذكر الذاكرين ومن تقرب إليه شبرا يعني كل ما تقربي من ربك شبرا تقرب إليه ذراعا. مش بالشبر والذراع هو العملية بإنك أنت تقربي بالقليل يتقرب إليك بإيه بس تقربي بس البداية ابتدي بس ابتدي. ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا أكتر. كل ما تتقربي إلى الله عز وجل يفيض عليك رب من العطاء. اتشغلت بيه استخلصت لنفسه عطاء عطاء من الله عز وجل. اشتغلت بيه اصطفاك ربي اصطفاء. إن رمى ربي سبحانه وتعالى يصطفي من عباده من يشاء. ثم أورثنا الكتاب الذين إيه أورثنا الكتاب الذين إيه أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. يعطي الكتاب لمن؟ المصطفين الأخيار اللي اصطفاهم من عباده. بس إذا أخذوا هذا الكتاب بحق فتكونوا عند الله من المصطفين. إذن عطاء من الله. أنت خدتي الكتاب وإيه يعني ما أنت بتاكلي وتشربي وتنامي وتقومي وكذا وبعدين خدتي الكتاب حبيتي القرآن وأقبلتها الكتاب ربي يصطفيك ربي سبحانه وتعالى. رزق من الله عز وجل. بل من جاءه بالحسنة زاده فيها حسنا سبحانه وتعالى وأتاه من لدنه أجرا عظيما. قيل في الآيات المتقدمة جمع بين الغفور والشكور فهو سبحانه غفور للذنوب كلها مهما عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحان الله. فلا يتعظم شيء من ذنب. إن الذنب لا يكون كبير يغفره لا إن الله يغفر إلا إيه الشرك إلا الشرك. الشكور لكل عمل وإن قل العمل ولو كان مثقال ذرة. يعني أنت عارفة لو جبتي حباية قمح وحطيها قدام عصفور ما شاء الله لو جبتي نصف تمرة شق تمر وعطيتيها لأحد تأتي يوم القيامة كأنها جبل أحد من الحسنات. ولذلك سبحان الله لا ولهذا لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران ربي لذنبه أبدا لأنه شكور مهما عظمت ذنوبه لأنه يغفر. كما أنه لا يجوز له أن يحقر من أعمال البر شيئا. لأن المشركين لما كانوا المسلمين بيخرجوا يتصدقوا ده يجيب تمر شوية تمر كده يتصدق بيهم وده يجيب كتير جدا لأنه عنده مال يتصدق بيه. هم على اللي عنده كتير كان يقول عليه منافق ولا كان عنده إيه كان قليل يلمزوهم في الصدقات يتغمزوا عليهم يسخروا منهم يسخروا منهم سخر الله منهم. إذن ما تستقليش حاجة بتعطيها بس اتعلم العطاء. خلي نفسك عندك قدرة على العطاء لأن العطاء بعض الناس يا جماعة ما تعرفش العطاء. هي العطاء على قدها وعند بيتها وخلاص لكن إنها تعرف تفرد إيدها كده بشق تمرة بكسرة خبز بأي عطاء لا مش عايزة حاجة من حد مش عايزة أدي لحد. اتعلمي ان ربي الشكور يحب الانسان العطاء الذي يعطي ويأخذ. هكذا علمنا الدين، هكذا علمنا. نعم نعم، تعلم من الصغر انك تعطي ويشكر. وانت صغيره تبقي استاذ طفل صغير، تعلمي ابنك وهو طفل صغير انه خد ده وديني الناس، بتعلميه العطاء والشيء البسيط اللي انت ظنيتي انه هو بسيط ده، لكن عند ربي سبحانه وتعالى كبير جدا، لانه لا يضيع عنه شيء، كما انه لا يجوز ان نحقر من اعمال البر شيئا مهما قلت، فان الرب سبحانه وتعالى غفور شكور. هنيجي بقى للاسئله التي على هذا المقطع، بس عايزين نقول هنا نذكر برضو هنا في مساله انك لما تكوني مؤمنه باسم الشاكر الشكور، وانا اقول ملخص برضو شديد زي ما هو في الفقه في اللي هو مختصر الفقه هنا، نقول اذا عرفتي ان ربي شاكر شكور هيزداد قلبك محبه لله، وانت بتعملي العمل الطيب كده بتقولي يا رب يشكرني على هذا العمل، انا مين انا عشان ربنا يشكرني على هذا العمل؟ سبحان الله، شكور الذي يشكر اليسير من الطاعة، سبحان الله. كما ذكرنا من أثار الاسم تحب ربي وتسعي بكل طاقتك في مرضات ربي سبحانه وتعالى، لأنه غمر العباده بفضله وإحسانه وكرمه وجوده، ومن نعمة من إلا من إيه؟ كل نعمة عند ربي، وهو الذي أنعم علينا بنعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد. إيجاد إعداد إمداد سبحان الله، ومع ذلك ما إن هو اللي أوجدنا ومن عليه بنعمة الإيجاد ونعمة الإعداد ونعمة الإمداد، هو اللي بيمدنا بكل شيء، ومع ذلك فحينما نعمل عمل صالح قليل وهو أيضا بتوفيق ربي سبحانه وتعالى وفضله يشكر عليه ويضاعف لك الأجر ويغفر لك الذنب، ما ذلك الفضل؟ شكور سبحان الله. كذلك لما تعرفي أن ربي سبحانه وتعالى شكور ينتبك حياء من الله عز وجل، وعندك حياء في شكر النعمة، بصي في حياتك في بيتك في ولادك في نفسك في ذكر ربي في مجلس علم في عندك على طاعة ربي، يتولد من قلبك إيه؟ حياء لله عز وجل، فتزدادي شكرا، فتقوم بقيام شكر النعم ربي وحمده، وذلك يكون بالقلب واللسان والجوارح، دايما تكوني في شكر إيه؟ دايما لسانك قلبك جوارحك عمل، يعني النقطة اعملوا على داود إيه؟ شكرا. النقطة الأخرى التي تؤخذ منها القيام بشكر الله سبحانه وتعالى، لا يتوقف على شكر اللسان فقط، وإنما الأعمال أعملوا كما قال أعمال آل داود شكرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أشفقت عليه، يعني أشفقت عليه عائشة، أن القيام بإيه؟ بأنه قاعد يقوم ربي غفر له ما تقدم من ذنبه ومن طول القيام في العبادة، فقال لها إيه؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب مش ربنا غفر لك ما تقدم من ذلك وتأخر؟ قال لهم، فقال لعائشة يا عائشة لا، لازم أقوم إلى ربي، وهذا شكر الله عز وجل على النعمة التي أنعم ربي بها علي. منها أيضا أن الله سبحانه وتعالى شكور، إذن يحب من عباده من؟ الشاكرين. فالشاكرين العبادي المحسنين العبادي، يعني اللي هم إيه؟ اللي لما حد بيعمل له شيء يشكره، فربي سبحانه وتعالى شكور يحب الشاكرين له وأحب الشاكرين العباده المحسنين، لذا فإن من أصار اسمي الشاكر الشكور سبحان الله. هذا الاسم يعني المفروض نبعد عن ضده، وهو الجحود والكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من هذا الاسم أيضا، يؤخذ من هذا الاسم الأدب مع الخلق، إنه من لا يشكر الناس لا يشكر الله. بعض الناس ما تعرفش تشكر، يبقى هي مش عارفة تشكر ربي سبحانه وتعالى، فنتعلم من ذلك. هناخد بقى الاسم اللي هو اللي هندخل في الامتحان، اسم ربي الشكور. السؤال الأول، ورد اسم الشكور الشاكر في 6 مواضع جميعها تبين معنى الاسمين، ومن هذا المعاني من هذه المعاني أن أولا الذي لا يضيع عنده عمل عامل بل يضاعف الأجر بلا حساب، أم الذي يقبل اليسير من العمل ويصيب عليه الثواب الكبير، أو كلاهما؟ كلاهما طبعا. طيب السؤال الآخر، ورد اسم الله الشكور في 4 مواضع كلها قرنت بمغفرة ربي للذنوب، ويستفاد من ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يقنط من غفران ربه للذنوب مهما عظمت، أم لا يجوز للمسلم أن يحقر من أعمال البر شيئا مهما قلت، أم كلاهما؟ كلاهما طبعا. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كلمة كده لطيفة جدا، إذا لم تجد للعمل، انتبهوا يا بناتي ده، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم قلبك، إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهم العمل. يعني إيه؟ لو عملت عمل طاعة قاعدة تجتهدي في حفظ القرآن، قاعدة تجتهدي بتقيم ليلك، قاعدة تجتهدي في القرآن، قاعدة تجتهدي في الطاعة. يعني إذا ما وجدتيش الحاجة الجميلة دي في قلبك سعادة، اتهمي قلبك بقى قلبك مش سليم، لأن دائما طاعة الله تشرح الصدر، ألا بذكر الله تطمئن. يقول ذلك فإن الرب يقول فاتهمه، يعني اتهم قلبك، فإن الرب سبحانه وتعالى شكور، يعني أنه لابد أن يثيب العامل على عمله في الدنيا، يجد حلاوة يجدها في قلبه، وقوة وانشراح وقرة عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول. لما وجدش بيعمل العمل الصالح وحاسس بالعمل الصالح ده انشراح وقوة وسعادة وحلاوة وقرة عين، يبقى هو العمل بتاعه ده ايه؟ يعني واحدة تقول ايه، انا بحفظ القرآن لكن مش سعيدة، انا بحضر درس العلم لكن مش عارفة، ما بخرج كده مش سعيدة، يبقى العيب فيك انت، لان ربي وعد انه يشكرك حتى وانت بتحضري على درس علم، يشكرك عمل صالح وانت اللي محتاجاه وانت اللي بتسقي موازينك، لكن يشكرك ربي على اي عمل صالح، سبحان الله، فارفع درجاتك وارفع. ولذلك شوفوا هنا تجدي يصيب العمل، يقول هنا ابن شيخ الاسلام ابن تيميه، اذا لم تجد العمل حلاوه في قلبك وانشراحا فاتهمه، فان الرب تعالى شكور، يعني انه لابد ان يصيب العامل على عمله في الدنيا من حلاوه يجدها في قلبه وقوه وانشراح وقره عين، فحيث لم يجد ذلك فعمله مدخول، يبقى عمله مش مظبوط، في رياء في خلل، ما بتعملوش لله، ما فيش اخلاص. اسال ربي ان يرزقني واياكم الاخلاص. لكن لو عملت العمل وروحت كده وانت سعيده ومطمئنه ومبسوطه بالعمل انت بتعمليه بطاعه الله عز وجل، ده يعني ده من نعم ربي سبحانه وتعالى على العبد في الدنيا، ان يشرح صدره ولعاجل. هو طبعا هو ده الشيطان لا يترك الانسان الا يدخل عليه عشان يفسد عليه عمله بالوساوس وعشان يضيق عليه صدره وعشان ولذلك لابد في الحاله دي ان الانسان يستعين بالله عز وجل ويصرف الشيطان بكثره الاستعانه بالله عز وجل. واسال ربي سبحانه وتعالى ان يوفقنا كل عمل نقوم به يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.